الكوفة. وعن عمران بن قصي رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. نعم، المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته ضوب بابا، قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. كلمة نحوهم يعني يريد أن يقول ما صدق في الكاهن صدق في نظرائه، حتى وإن تغير الاسم فالمسمى واحد. ولهذا نقل كلام شيخ الإسلام، قال: العراف والكاهن والرمال كلهم بمعنى واحد، فهم يشتركون في ادعاء علم الغيب. لهذا المؤلف أراد أن يكون العنوان عاما. الترتيب التربوي للمؤلف كيف رتب هذه الأدلة؟ أولا ابتدأ المؤلف عليه رحمة الله بذكر عقوبة الشخص الفضولي، بذكر عقوبة الشخص الفضولي الذي يريد أن يسمع، يقول فبروح أريد أذهب إلى الكاهن، ليش؟ قال أبغى أشوف. هذا الشخص سمى الفضولي، فبدأ بعقوبته، فذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فعقوبته أنه يصلي 40 يوما ولا يقبل له منها شيء، سأل الله أن يعافينا وإياكم. ثم ذهب إلى من هو أشد من هذا فثنى به، فثنى أخطر من ذلك، وهو الذي يذهب إليه ليصدقه. الأول يذهب إليه يبغى يشوف بس وش عنده، الثاني يذهب إليه يصدقه بما يقول، فيصدقه بما يقول. إذن الثاني أخطر من الأول، وهو الذي يصدقه فيما يدعيه، يعني من علم الغيب. وحكم هذا النوع الكفر المخرج من الملة. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. في الرواية الثانية: من أتى عرافا أو كاهنا. وهذا حكم من أتى، فما حكمه هو أشد؟ إذا كان من أتاه وصدقه كفر فهو في كفره أشد كفرا، لأن الكفر كما تعلمون دركات. ثم ثلث بالبراءة من الاثنين، وهم الفاعل والمفعول له. ليس منا من تكهن أو تكهن له، وختم بفتوى ابن عباس رضي الله عنه في الكاهن، وهي قوله: ليس له عند الله من خلاق. وهذه يقول العلماء عنها أنها كفر أكبر، ذكروا هذا عند قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. إذن هو بدأ بعقوبة الفضول ثم ذهب إلى ما هو أقبح منه وهو المصدق، ثم ثلث بالبراءة من الاثنين الذاهب والمتكهن، ثم ختم بفتوى ابن عباس في كفره. هذه طريقته عليه رحمة الله، لأنه يهتم بمخاطبة القلوب. والتوحيد كما هو معلوم عندكم، التوحيد هو مخاطبة القلوب ليس جمع المعلومات. جمع المعلومات ليس توحيدا، لأنه إذا ما أثر على القلب ما صار له قيمة. قال: باب ما جاء في الكهان، يعني ما ورد من النصوص وأقوال أهل العلم في ذلك. الكهان كهن، يكهن كهانة بالفتح، فهو كاهن. والكهانة بالكسر قالوا هي الصناعة والحرفة. والطرق بالعصا، الطرق هو الضرب بالحصى للتكهن. والحلوان للكاهن خاصة ولا يستعمل في غيره. قالوا: لماذا صار للكاهن؟ لأن الكاهن يتحصل على المال بدون مشقة. قال صاحب اللسان: وهي ادعاء علم الغيب. انظر لهذا تهذيب اللغة للأزهري 247، والمخصص من هو المخصص لابن سيدة 229، والقاموس المحيط 1585، واللسان 13363، وغيرها. ولهذا يعرفه أهل العلم في الاصطلاح، قد تختلف الألفاظ لكن النتيجة واحدة. يقول الخطابي: الكاهن هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان. يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار. انظر معالم السنن 389. ويزيد بن قدامة وابن تيمية على هذا زيادة. يقول ابن قدامة في المغني 855، يقول: الكاهن الذي له رأي من الجن يأتيه بالأخبار. وابن تيمية يقول: الكهانة هي الإخبار ببعض الغائبات عن الجن. النبوات 20، ببعض الغائبات عن الجن، يعني الجن هم الذين يخبرونه. ويذكر شيخ الإسلام يعني الكاهن عند العرب ما هو، فيقول: الكاهن عند العرب هو الذي يتكلم بكلام مسجوع، يتكلم بكلام مسجوع وله قرين من الجن. النبوات 2048. وبمثله قال القرطبي والأبي، إلا أنهما لم يذكروا الجن. إذن هم متفقون على أن الكهانة ادعاء علم الغيب في المستقبل، ادعاء علم الغيب في المستقبل. هل حقيقة صحيح يوجد كهان؟ الأدلة على وجود الكهان من القرآن ومن السنة ومن الواقع. أما القرآن فإن الله جل وعلا يقول: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. إيش؟ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قال قتادة رحمه الله: الأفاك هو الكذاب، وهم الكهنة، تسترق الجن السمع. الأفاك هو الكذاب وهم الكهنة، تسترق الجن السمع ثم يأتون به أولياءهم من الإنس، ثم يأتون به أولياءهم من الإنس، فتتحدث الكهنة بما نزلت به الشياطين. انظر تفسير عبد الرزاق 278، وانظر الطبري 19125. يقول شيخ الإسلام في النبوات، يرد على من أنكر وجود الكاهن في القرآن، من هناك قوم قالوا ما في كاهن، ما هو. يقول شيخ الإسلام: ولو تدبروا لعلموا أن الكاهن هو المذكور في قوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. النبوات 2044. إذن دل القرآن على وجود القرآن. الثانية السنة، والسنة جاءت صريحة. حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله أمور كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي القرآن. قال: فلا تأتوه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشم الكهان، لا، قضية معروفة. قال: فلا تأتوهم، أو فلا تأتوا الكهان. وكما في الحديث الذي مر معنا قبل قليل: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ابن صياد كان كاهنا، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبأ. فقال الدخ، فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك، إنما أنت من إخوان الكفار. وهذا في البخاري: إنما أنت من إخوان الكفار. أما الواقع فإن الكهانة كانت ظاهرة كثيرة بأرض العرب، حتى إنه كان لكل حي كاهن، لكل حي. طيب، فلما ظهر التوحيد ماذا حصل؟ هربت الشياطين، فبطلت الكهانة وضعفت. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ثم إنها تظهر، يعني الكهانة، في المواضع التي يخفى فيها أثر التوحيد. أبو النبوات 2019. يعني كلما ظهر التوحيد كلما ضعفت الشياطين، وكلما ضعف التوحيد كلما قويت الشياطين. أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه كان كاهنا قبل الإسلام، وقصة أبي بكر عندما جاءه الغلام الذي كتبه قال له: تكهنت في الجاهلية وأنا لا أحسن، يعني معناها قضية الواقع أي يدل على هذا. يقول الشنقيطي ناقل الإجماع على منع هذه كلها، قال: ولا خلاف بين العلماء في منع العيافة والكهانة والطرق والزجر والنجوم وكل ذلك يدخل في الكهانة. يعلل عليه رحمة الله فيقول: لأنها تشتمل جميع أنواع ادعاء الاطلاع على علم الغيب، يعني يجمعها أي ادعاء الاطلاع على علم الغيب. ضوء البيان 232، يعني كلها، يعني الجامع بينها ادعاء علم الغيب. ولهذا يقول شيخ الإسلام في القدر في النبوات: القدر المشترك، يعني كلمة أخصر، القدر المشترك هو العلم بالأمور الغائبة والحكم بها. النبوات 2048. هل في فرق بين الكاهن والساحر؟ الإمام أحمد ذكر فرق في الرسائل المروية عن الإمام أحمد 206، يقول: الكاهن يدعي الغيب، والساحر يعقد ويفعل كذا وكذا، أي يعقد ويفعل كذا، يعني أنه يفعل السحر. نعم، يدعي الغيب لكن يزيد بأنه يعقد. يقول لما أحمد: الكاهن يدعي الغيب، يعني ما عنده عقد، والساحر يعقد، يعني زيادة على الادعاء من الغيب، يعقد ويفعل كذا. الرسائل المروية عن الإمام أحمد 206، الكتاب هذا عندكم، كتاب جميل اسمه الرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة، مجلدين، لدكتور في الجامعة الإسلامية اسمه فلان الأحمد، والله جمع طيب عن أحمد في باب أبو عاق. صحيح أنه ما استوفى، لكن جمع طيب. ومن أكثر من استوفى عن أحمد 2، الخلال في كتاب السنة، وابن بطة في الإبانة الكبرى. هذا من أكثر من استوفوا عن أحمد، يعني ليس كل ما قاله، لكنهم أكثر من جمع. السنة للخلال، والإبانة الكبرى لابن بطة. وابن بطة حقيقة، يعني عشان الله يسر إكماله، لأنه مفقود بعضه، لكن الموجود فيه من الآثار الشيء الكبير، يعني طالب العلم بحاجة إليه. بمثل قال شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله، قال: الكاهن إنما عنده أخبار، والساحر عنده تصرف بقتل وإمرار وغير ذلك. وهذا تطلبه النفوس أكثر. الساحر، النبوات 2045، ومر معنا أن حد الساحر ضربه بالسيف، بمعنى إنهاء السحرة من الوجود. أنواع الكهنة عند العرب، الكهنة عند العرب على أضرب، على أنواع. النوع الأول أن يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يفترق من السماء، أي. قال شيخ الإسلام: وكهان العرب كانت تخبر بالغيب، يعني يقصد كهان العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكهان العرب كانت تخبر بالغيب عن وحي الشياطين، وتمتاز عن غيرها، يعني عن غير كهان العرب، من أهل الكتاب بأنها تسجع الكلام، ولهذا لا ينبغي أن يكون الخطيب يكون همه السجع، فيكون ينسى الموضوع الذي يريد لأجل أن يرتب الكلمات فتضيع قيمة الخطبة، بل ينبغي أن يكون راعي الخطيب أسهل كلمات تؤدي وأقل كلمات تؤدي المقصود لإسماع الناس وإفهامهم. وكما تعرفون أنتم قصر خطبة الرجل معنة من فقهه، يعني أنه يستطيع أن يجمع الكلام الكثير في كلام قليل. فمعنى هذا أن إطالة الخطبة ليست مدحا كما يظن بعض الناس، يعني يخطب ساعة أحيانا ويتعب الناس ويملهم، ثم يأتي على عبد الله شباط رحمه الله يقول والله هذا خطيب خطب ساعة ما تلعثم. هذا لو كان في حفل ولا في كيفه، لكن خطبة الجمعة ليست هكذا، لأن المقصود من خطبة الجمعة تربية الناس وتعليمهم الدين، ليست المقصود منها استعراض عضلات المتحدث. يقول لي أحد الإخوان في أحد المناطق في المملكة يقول أنا أخطب لكني أستحي. كيف تستحي؟ قال أنا أخطب تقريبا خطبتين كلها في الساعة أو أقل، ثم أصلي ثم أسلم والناس يخطبون في المساجد اللي كلها تخطب، يقول الناس ليش هذا خطبته قصيرة، خلاص اعتادوا يعني اعتادوا. وهذه من الإشكاليات يعني. لأنك ما تستطيع تظلم المعلومة بسهولة. وأيضا هي صارت ترى يعني صارت يعني كيف أنا أسوق عبارات يعني يشار إليها، وهذه إشكالية. تدعو لمن؟ طيب، إذن القسم الأول أن يكون للشخص ولي من الجن يخبره بما يسترق من السمع من السماء، وهذا ذكره شيخ الإسلام في النبوات 2048. الثاني أن يخبره جني وشيطانه بما يطرأ في أقطار الأرض، يطرأ في أقطار الأرض وما خفي عنه مما قرب وما بعد. يقول ولكنه يكذب عليه كثيرا في ذلك. أيضا ذكر هذا شيخ الإسلام في النبوات. القسم الثالث من الكهان إذا ما جاء ولي من الجن ماذا يفعل؟ يسكت؟ أي أحسن. القسم الثالث صاحب التخمين والخرص. يقول الخطابي وهذا يخلق الله منه لبعض الناس قوة لكن الكذب فيه أغلب. الله منه لبعض الناس قوة لكن الكذب فيه أغلب، يعني هو يصير عنده قدرات على التخمين. ايش رأيك بها الرجال ذا؟ والله شكله ومن يبدأ يخمن هو يسميه حدس. لا ليست من الفراسة. الفراسة يقول العلماء أنها تكون للمؤمن للمتقي ما تكون لكل الناس. ولهذا جمع الله بين الكاهن والشاعر بقوله وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكر. لكن الغالب في الكاهن هو الأول والثاني، يعني من يستخدم الجن ويدعي علم الغيب. حكم الذهاب إلى الكهان، الحكم محرم كما نقلنا لكم المشنقيطي بالإجماع، ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوه أو لا تأتوا الكهان. إذن محرم، الدليل الأول النهي. الدليل الثاني العقوبة المترتبة على الذهاب إليه، إذن المؤلف عليه رحمة الله ذكر حالتين، حالة يأتيه ويسأله لأجل أن يطلع فقط، فهذا لا تقبل له صلاة كم؟ 40 يوم. الثاني يأتيه ويسأله ويصدقه فهذا كافر، كما أن المسؤول كافر لأنه صدقه في ادعاء علم الغيب، والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. بقينا بنوع واحد المؤلف ما ذكره، لأن هذه ليست طريقة المؤلف. المؤلف طريقته يتوجه إلى شيء معين ليخرجه من الصدور من القلوب، لا يحرص على التفصيلات المؤلف، بس هذا يأتي من باب التذكير. يعني من يذهب إلى الكاهن ليبطل كهانته، ليختبره، ليبين كذبه، لينصحه، فهذا قال العلماء أنه جائز، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد. الحديث الأول من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، لفظ صدقه ليست في مسلم، لفظ صدقه ليست في مسلم، اللي في مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هنا من شرطية تفيد ماذا؟ تفيد العموم. والعراف مر معنا، السؤال سأله هو الاستفسار عن شيء يريد معرفته، قال صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، حددها بكم يوم؟ 40، وهذا يدل على خطورة الأمر. والذهاب إلى العرافين عن طريق القنوات مثل الذهاب إليهم بالأرجح، فيتفطن الإنسان لهذا، لا تصير جالس والشاشة قدامك وتفتح عليهم، لا، من فتح يريد أن ينظر لم تقبل له صلاة 40 يوما، ترى لا فرق بينهم، فيتفطن الإنسان لهذا. يعني هو جاء إليك أو أنت ذهبت إليه، المهم أنك نظرت فيه لتنظر ماذا يقول وماذا يريد. وأما الحديث الثاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ما معنى صدقه؟ يعني أقر بصدقه في قلبه أو نطق قال والله كلامه صحيح. يقول صاحب فتح الله الحميد فصدقه فحينئذ كفر بما أنزل على محمد، أي بالآيات، أي بالآيات، لأن الإيمان باجتماع الضدين محال، الإيمان باجتماع الضدين محال. يعني هل يقول ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل ثم يصدقه؟ ولهذا قال كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا يقول؟ لأن الإيمان بإيش؟ باجتماع الضدين محال. ثم عد مثله بمثال قال كالنور والظلمة. المسجد اللي نتجسم فيه يا صالح ظلام ولا نور؟ نور ظلام يمكن؟ ما يمكن. الضدين لا يجتمعان. إذا كفر بما أنزل على محمد يعني بالآيات يعني بالقرآن. لماذا؟ لأن الاجتماع الإيمان باجتماع الضدين محال لا يمكن. الأول عقوبة السؤال عدم قبول الصلاة. الثاني عقوبة التصديق ماذا؟ الكفر نسأل الله العافية والسلامة. قال فقد كفر بما أنزل على محمد. الإنزال من أين يكون؟ من العلو، وهذا يدل على أن القرآن كلام الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة، جمع بين النفي والإثبات، هذا أبلغ صيغ الحصر. إذا كان هكذا فمن صدق غير كلام غير الله فيما يدعيه من علم الغيب فهو إما أن يكون صدق الله وكفر بهذا الشخص، أو يكون صدق ما يقول ولزم منه كفره وتكذيبه بكلام الله، أو الحالة الثالثة أن يكون آمن بقوله وآمن بقول الله، وهذا محال. حديث عمران بن حصين يقول بعض العلماء تحديد بأربعين يوما مثل تحديد الخمر بأربعين. ليش؟ قالوا لأن أثر الخمر في جوف العبد وعروقه وأعضاؤه يبقى أربعين يوم، وأثر المعصية هذه لا تزول من القلب إلا بعد أربعين يوما، والله أعلم. ثم ذكر حديث عمران بن حصين ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هنا ليس منا، هذا الوعيد الشديد بالبراءة، ويؤخذ منه تحريم الفعل، تحريم الفعل تحريما أكيدا، يعني أنه أقل ما فيه أنه من الكبائر. وإذا نظرت إليه إلى هذه الثلاثة وجدت كلها من الشرك نسأل الله العافية. التطير مر معنا وسيمر له باب خاص، هو التشاؤم بالمرأة أو المسموع، سواء كان التطير لنفسه أو لغيره. يقول يا غير تطير، قال بس والله ما أعرف. طيب من اللي يعرف؟ قالوا فلان، اذهب لي يقول تطير لي. ومر معنا أن العرب عندهم بنوا لهم يذهبون إليهم ليتطيروا لهم، حتى يقول خبير بنو لهب فلا تكون ملغيا. ما أدري إيش إذا الطير مرت، يعني لا تلغي قوله في التطير، هم خبراء ويعرفون، والحقيقة لا يعرفون لا هم ولا طيرهم. قال أو تكهن أو تكهن له. تكهن يعني هو ادعى علم الغيب، صار هو الكاهن يعني. أو تكهن له يعني طلب الكهانة من الكاهن، كان يقول نحن أمامنا معركة مع العدو، فايش رأيك من ينتصر؟ هل نقدم ولا ما نقدم؟ هو ما تكهن لكن طلب من يتكهن له. نقول هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، وهذا من أهل الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. وتعرفون قصة المأمون ومعركته مع الروم، حيث كان المنجمون يريدون أن يخذلوه فيقولون ما تنتصر، والنجم الفلاني يلتقى مع النجم الفلاني، فتركهم وذهب ونصره الله عز وجل. وذكر ابن كثير نماذج من هذا في من أقوال الكهنة وادعائهم قيام الساعة وأن الله سبحانه وتعالى يبطل كيدهم. قال أو سحر، يعني فعل السحر، أو سحر له، أي طلب من غيره أن يفعل له السحر، يعني هو ليس ساحرا لكن يطلب من يسحر له، إما محبة أو انتقاما. يعني شخص يريد بنت تزوجها فما أعطيت له، ما زوجت هي، فيسحر، يطلب من الساحر أن يسحر أهلها ويصرفهم له لكي يزوجوه، نسأل الله العافية والسلام. يقول البغوي العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة، يعني أنه يخبر بأمور قد وقعت لكنها خفية عن أعين الناس، فإذا كانت وقعت وخفية عن أعين الناس هذا من الغيب النسبي، لكن العلماء قالوا لا لا، العراف والكاهن اسم واحد، هو الذي يخبر عن المغيبات في ماذا؟ في المستقبل. وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير، كيف يطلع عما على ما في الضمير؟ حاله إذن هو بالاستخدام. ولهذا نقل كلام شيخ الإسلام إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، كل من كان على هذا من القرين، من القرين. قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم، يرحمك الله، ما أرى، يعني ما أعتقد من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني من نصيب. هذه أبا جاد، يعني أبجد هوز حطي كلما، هذه لهم طرق فيها يستدلون بها على أمور الغيب، إذا جاءت هكذا وإذا صارت هكذا صار كذا وكذا، نقول هذه كلها مثل الكاهن والرمال والمنجم وغيرهم، كل ادعاء علم غيب، ادعاء علم غيب. طيب حكم الكاهن وعقوبته، احنا مر معنا طرفا منه، نقول اذا كان من اتاه مصدقا كفر فهو من اشد، اذا الحكم حكم الكاهن هو الكفر، لانه يدعي امرا لا يعلمه الا الله، فهو مشرك، مشرك من وجهين، مشرك من وجهين. الوجه الأول من جهة دعوة مشاركة الله في علمه، من جهة دعوة مشاركة الله في علمه الذي اختص به، والله يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا، ويقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، إذن أبلغ صيغ الحصر. الجهة الثانية التي يعني يكون شركا في فعله التقرب إلى غير الله، من جهة التقرب إلى غير الله، لأن الكهانة لا تخلو من التقرب إلى الوسائط، أي الوسائط التي تستعين بها على دعوة العلوم الغيبية. يعني أنه يستعين بالجن والشياطين، وهل يختمونه بدون مقابل؟ لا. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، شفت استمتع، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، شكر الله بعدها النار مثواه، نسأل الله العافية. إذن هكذا يكون الاستمتاع بين الإنس وبين الجن. هؤلاء يتقربون إليهم ويخضعون لهم ويذلون لهم الإنس ويعبدونهم من دون الله ويشركون بهم، وأولئك يختمونهم في الأمور الأخرى. إذن هي استمتاع، نسأل الله العافية والسلام. كل صنف يستمتع بالآخر، لكن لو نظرت إلى خسارة الإنس وجدتها أعظم الخسارة، لأنه يخسر دينه، وإذا خسر الإنسان دينه ماذا بقي له؟ إذن صار الكاهن مشرك في الأسماء والصفات ومشرك في الألوهية. وفي الغالب من كان مشركا في الألوهية فقد اختلت عنده الألوهية الربوبية. ولهذا العلماء يقولون لا يقع الإنسان في الشرك في الألوهية إلا إذا لم يعطي الربوبية والأسماء والصفات حقها. لا يقع الإنسان بالشرك في الألوهية إلا إذا لم يعطي الربوبية والأسماء والصفات حقها. أما إذا أعطاها حقها فلا بد أن تصبح الألوهية عنده. إلا نقرأ المسائل يا شيخ عبد الرازق. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. لماذا؟ لأنهما ضدان. والضدان لا يجتمعان. هذا جميل، هذا يقول تنبيه الشيخ عليها في المسألة من أنفع ما يمكن. تصديق الكاهن والإيمان بالقرآن ضدان، والضدان لا يمكن أن يجتمعان. إذن معناه إما من صدق القرآن كفر بالكاهن، ومن صدق الكاهن كفر بالقرآن. ما في ثالث. نعم الثالث. الثانية التصريح بأنه كفر. نعم، فإذا صرح بأنه كفر صار أبلغ في التخويف. يعني الإنسان عندما يستشعر أن هذه معصية يخاف من عقوبتها، لكن عندما يستشعر أن هذا كفر يكون خوفه أشد، لأن الكافر مخلد في النار والعاصي تحت المشيئة. نعم. الثالثة ذكر من تكهن له، أي يعني أن من تكهن له حكمه حكم الكاهن، يعني حكمهم في الكفر، وإلا الكفر دركات، نسأل الله العافية والسلام. نعم، ما يجي واحد يقول والله ما هو بنا، أنا ما تكهنت، أنت كاهن غير، يقول أنت الذي طلبت منه فحكمك مثله. نعم. الرابعة ذكر من تطير له، أيوة نعم، من تطير له حكمه حكم من تطير، لأنه هو الذي طلب المعصية. فالعلماء يقولون من سمع بالمعصية ورضي بها حكمه حكم من حضرها. الأمر ليس سهلا. نعم. الخامسة ذكر من سحر له، أي نعم. الشيخ ماذا ذكر؟ قال ذكر من تكهن، ذكر من تطير، ذكر من سحر. لأنه إذا كان من تكهن له وتطير له وسحر له كافر، فمن باب أولى أن المتكهن والمتطير والساحر كافر. نعم. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، في ذكر من تعلم أبا جاد، يعني أن من تعلم أبا جاد لهذا الغرض اللي هو أبجد هوز لادعاء علم الغيب أن حكمه حكم هؤلاء. نعم. السابعة ذكر الفرق بين، وهذا يدلك على فقه الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك عند الله من خلق. فلما كان هذا وذاك متشابه صار حكمه واحد، فهم عليهم رحمة الله ورضوانه يسوون بين المتماثلات ويفرقون بين المختلفات، هذا منهجهم. فجاء المتأخرون الذين لم يفقهوا فصاروا يسوون بين المختلفة ويفرقون بين المتأخرين، وهذا الجهل في الدين. نعم. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراض. يعني الشيخ هنا كلامه عليه رحمة الله يعني لا ما ليس واضحا أنه يرى التفريق أو عدم التفريق، لكن يغلب على الظن أنه يفرق، يعني أن الكاهن له يعني شيء والعراف له شيء آخر ومعنى آخر، يعني أن العراف للأمور الغيب التي غيبها نسبي والكاهن لا التي غيبها كامل. والذي يظهر والله أعلم يعني كلام شيخ الإسلام لعله أقرب والله أعلم. سم قدم أي يعني كانوا يميل مقصود يميل إليه. نعم يعني قلنا العراف ليس مثلهم، لكن الذي يظهر كلام ابن تيمية عليه رحمة الله لعله يعني لعله أشمل والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. في كتاب اسمه التنجيم عندكم، هذا الكتاب هذا كتاب يعني في كتاب اسمه علم النجوم للخطيب البغدادي، في كتاب اسمه التنجيم رسالة في الجامعة الإسلامية للدكتور عبد المجيد مشعبي. يعني صارت هذه الكتب عندكم، علم النجوم للخطيب البغدادي والتنجيم لعبد المجيد.